لو جعل عليه فروة ما يمكن مكنه، أو جعل عليها عليه جلدا أو بلاستيك أو ما أشبه ذلك. قدمت جارية إلى علي بن أبي طالب لتضرب في الحد فأمر بتجريدها، فإذا عليها درع من حديد، درع، الدرع المعروف هذا من حديد عشان ما يأثر عليها. فإذا علمنا أن هناك شيئا مانعا وجب علينا إزالته، ولا يجوز أن نحابي أحدا في ذلك. وقال ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان، أو للتخيير ولا للتنويع؟ ها؟ للتنويع، يعني اللباس اللي عليه من قميص لا قميصين يترك. فإن كان عليه ثلاثة ظاهرة نخلع الثالث، لكن إذا كان برد هذا سامي يقول نحط عنده ضوء. نعم نعم الضرب لا لا هو إذا نشوف الثلاثة هذه، الثلاثة هل تمنع؟ كان تمنع منعناها، لأن أحيانا تكون الثلاثة خفيفة، حتى لو هي ثلاثة ما تمنع. والمهم أن يصل ألم الضرب إلى بدنه. نعم، بل يكون عليه قميصان أو قميص أو قميصان. ها خلاص طيب شيخ. نعم شيخ، ما نقول إقامة في الحج شيخ من الذكر؟ لا لا، من الذكر، المراد بالذكر ما يكون الإنسان فيه ربه، أما هذه عقوبة. وقد ورد أن الرسول نهى أن تقام الحدود في المساجد وأن تنشد فيها الأشعار، لكن الحديث ضعيف ولهذا عدلنا عنه وأتينا بالحديث الصحيح الذي في المسلم. نعم، ما حد الطائفة التي تشهد العذاب؟ أما المذهب فيكفي طائفة واحدة ورجل واحد، رجل واحد، والصحيح أنه لا بد من ثلاثة فأكثر. إذا شهدوه اللي يقيمون، يعني مثلا الحد اللي مثلا الشرطة، يعني إيه؟ قام الحد في مركز الشرطة. نعم، هل هذا يسمى طائفة؟ إيه طائفة. نعم يسمى طائفة. المطلوب هذا ما يرتدعون، يعني هم اللي قايمين بالعمل، لا يرتدعون، هم بأنفسهم، هم بأنفسهم يرتدعون، هم بأنفسهم يرتدعون لا شك. لكن مثل ما قلنا إنه إذا كانت عامة في خارج في السوق أو لا. نعم هو بيحلف، يدعي الجهل بيحلف. يأتينا إن شاء الله تعالى في باب الإيمان المذهب ما نحلفه. نعم، قصة عمر بن الخطاب، ابن عمر بن الخطاب لما عزروا عمر بن العاص، نعم، في داخل البيت فعاد عليه. هذه تحمل على شيء آخر، تحمل أن عمر الله خشى أن يحابي أحد من الناس في المستقبل، يحابي قريبه ويعزره، ثم هو تعزير، تعزير قد يكون للإمام فيه نظر. نعم، تعزير المتهم يا شيخ، المتهم التعزير مثلا حتى يعترف اذا كان مظلوم، ممكن يكون مظلوم. هذا بيجينا ان شاء الله تعالى، وهو يجينا ان شاء الله في باب الاقرار. نعم نعم، اظن اين يشترط الضابط؟ ها اين يشترط الضابط؟ اين يكون؟ سيكون ان شاء الله قريبا، بس ما وصلنا. صح، داخل سور المسجد ابدا، أبد أبد المسجد ما يجوز. كيف بمن قال أن معنى الصوت لا يخرج عن كونه جد من الغنم أو ما شابه ذلك؟ كيف؟ يعني الصوت يقول بعض الناس لأنه ما يخرج عن كونه من الجد. إيه لا غلط غلط، لا الصحابة كانوا يأتون بالأصوات من الأشجار. لكن نعم نعم، المصلى يجوز في قلبه. إيش؟ المصلى، مصلى في البيت؟ لا المصلى في، إيه لا لا ما يجوز، لأن له حكم المسجد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الحيض أن يدخلنا في مصلى العيد. ها؟ لا أخذت نعم، لأنه غير ملتزم للأحكام، هو ودينه ما علينا منه. كانوا يأتون بالأصوات من الأشجار. نعم نعم، المصلى يجوز في قلبه. إيش؟ المصلى، مصلى في البيت؟ لا مصلى في، لا لا ما يجوز،